أحسن الله إليك. قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. يا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله؟ هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن هذا الآن أقول هذه فائدة أشار المؤلف إليها وهي فائدة نفيسة في بيان المدني من السور والمكي من السور في الجملة. وقد تكون بعض الآيات نزلت في مكة في سورة مدنية، والمراد بالمدني والمكي المدني كل ما نزل من القرآن بعد الهجرة، والمكي كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة.